وخرجت من هذه الدنيا، فتسأل الله ميتة السعداء، وتسأل الله خاتمة السعداء، وتسأل الله ميتة الشهداء، فهذا كله تجعله في همك ولا تغفل عنه، لأن العبد تبدأ آخرته بقبض روحه، ثم تسأل الله بعد ذلك أن يلطف بك في منازل الآخرة، وأولها أن يلطف بك في قبرك. ولذلك كان من الدعاء المأثور أدبار الصلوات أن يستعيذ العبد بربه من عذاب القبر ومن فتنة القبر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الاستعاذة بالله من عذاب القبر. وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما في قصة الأنصاري الذي خرج النبي صلى الله عليه وسلم في جنازته، فأرادوا أن يحفر له فجلسوا يحفرون له، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وحلق به أصحابه، فقال عليه الصلاة والسلام: تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب ولا أخ ولا صديق ثم يؤنسني. إذا تذكر الإنسان حينما يضجع في لحده ويوسد في قبره رهينا بقوله وعمله، فإنه يضرع إلى الله أن يعيذه من هول ذلك المكان وشدته وضغطته وما فيه من الفتن والمحن والبلايا، ويسأله أن يفسح له في قبره، وأن ينور له فيه، وأن يعيذه من شرور نفسه وسيئات عمله، ثم يلتفت إلى آخرته وهو حين يبعث من قبره ويصير إلى ربه، فيسأل الله جل جلاله أن يلطف به في موقف العرض عليه، وأن يلطف به في عرصات القيامة، فيسأل الله أن يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، حينما تدنو الشمس من الخلائق ويخرس كل ناطق ويصير الهول بين الناس ويضرعون إلى الله سبحانه وتعالى، فيسأل الله أن يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. اللهم أظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، اللهم أظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. ويسأل الله جل جلاله أن يهون عليه الآخرة وأن يعيذه من بلائها وشرها، فيسأل الله أن يجعل حسابه يسيرا، وأن يكفيه هم الحساب، ويكون طمعه في الله جل جلاله أعظم وأكمل، فيسأل الله أن يدخله الجنة بلا سبق حساب ولا عذاب. فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعلنا ممن أوجب له الجنة بلا سبق حساب ولا عذاب ولا عتاب. إن ربي لسميع الدعاء، فتضرع إلى الله أن ينجيك من مشاهد الآخرة، تتصور وكأنك واقف في عرصات يوم القيامة حافيا عاريا، فتسأل الله أن يلطف بك، وتسأل الله أن يهون عليك ساعات الآخرة وساعات العرض عليه، وكذلك أيضا أن يرحم في موقف العرض عليه ذل مقامك وحسرتك وانقطاعك عن كل شيء إلا الله جل جلاله، فتسأله خالصا من قلبك أن يهون عليك الحساب، وأن يلطف بك، وأن يجعل حسابك يسيرا، وتسأله أن ينجيك من الصراط وزلته، وأن يسألك ويسألك وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك الجنة. وإذا سألت الله الجنة فاسأله الفردوس الأعلى منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، أننا إذا سألناه أن نسأله الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أكرم من سئل وخير من رجي وأمل، لا حول لنا ولا قوة. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، لا إله إلا أنت الحي القيوم، أن ترزقنا الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة، ويمن كتابنا ويسر حسابنا وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا. اللهم ارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا. اللهم ارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك. اللهم ارزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة. اللهم ارزقنا علمها والعمل بها والدعوة إليها والتمسك بها حتى نلقاك غير مبدلين ولا مغيرين ولا خزايا ولا مفتونين. اللهم اهدنا بهداك وثبتنا على رضاك يا حي يا قيوم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.